يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا. أسأل على نهجهم واقتفاء ثرهم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم بن إبراهيم علمنا، ويا مفاهيم سليمان فهمنا. طيب نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله. الوقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة نقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصنف الثالث من الأموال الزكوية، وهي زكاة النقدين. زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة وما يلحق بهما من الأوراق النقدية التي تستعمل في البيع والشراء وتكون ثمنا للأشياء. وقد دل على وجوب زكاة النقدين القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن السنة حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها صفائح من النار، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فإذا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والإجماع أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الذهب والفضة مما تجب فيهما الزكاة في الجملة، يعني في الجملة، يعني أن هذا هو الأصل، وقد يستثنى من ذلك أشياء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب الذهب ونصاب الفضة. فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهي بالدنانير 20 دينارا، 20 دينارا، وبالجرامات 85 جراما، في المثقال يساوي 4 جرامات وربع. فإذا ضربنا 4 وربع في 20 فالناتج 85، هو 85 جراما. ومن الفضة 200 درهم، وهي بالجرامات 595 جراما. أما نصاب الذهب وتحديده 20 مثقالا فقد ورد في عدة أحاديث عن بعض الصحابة، منهم ابن عمر وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا من الذهب نصف مثقال. وأما الفضة فهذه طبعا، والأحاديث في الذهب يعني بعضهم تكلم فيها، لكن على كل أجمع عليها مما أجمع عليها. أما في الفضة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأوقية 40 درهما. وأيضا جاء في كتاب أبي بكر في الزكاة تحديد نصاب الفضة ب200 درهم، أنه إذا لم يكن عنده إلا 190 درهما فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: ربع العشر، ربع العشر منهما. وقبل أن يعني نذكر الواجب فيها، هذه 85 جراما من الذهب و 550 جرام من الفضة يكون من الذهب والفضة الخالص. أما إذا كان مغشوشا فيراعى نسبة الغش. فمثلا عندنا الذهب عندنا مثلا عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، الخالص هو 24. أما 21 فيه خلط بين الذهب معدن آخر. ال 18 فيه خلط أكثر من ذا معدن آخر. ف 18 يعني مثلا نسبة ال 24 ثلاثة أرباع، فربعها ليس ذهبا، فيراعى ذلك، فيراعى ذلك. يعني يكون مثلا المرأة عندها حلي على القول بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل، عندها حلي مثلا هو يعني من عيار 21، من عيار 21 لو بلغ 85 جرام، لو بلغ 85 جرام هذا نصاب الذهب، لكن نقول 85 جرام هذه ليست كلها ذهب، جزء منها مخلوط بالذهب، فيراعى ذلك، يراعى ذلك. طيب كيف يراعى؟ كيف يعرف، كيف يعرف نسبة أو الواجب في الذهب مثلا عيار 21 أو الواجب في الذهب عيار 18؟ نقول اضرب 85 في 24 ثم اقسمها على 21، تبقى 85 في 24 ثم تقسمها على 21، هنا يطلع لك نصاب الذهب من عيار 21. عيار 18 اضرب 85 في 24 ثم اقسمها على 18، فالناتج هو نصاب الذهب في مثلا عيار 21، الناتج هو نصاب الذهب في عيار 18، وهكذا، فيتنبه لذلك. قال واجب ربع العشر منهما، الواجب ربع العشر منهما. أما نصاب الفضة، أما كون واجب الفضة ربع العشر، فهذا جاء في الصحيحين وفي الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. وأما الذهب فجاء في حديث عائشة بن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من 20 مثقال من الذهب نصف مثقال، نصف المثقال يساوي ربع العشر. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هذه مسألة ثانية. إذن أخذنا نصاب الذهب والفضة وأخذنا الواجب فيهما، المسألة الثالثة ضم أحد النقدين إلى الآخر، أو ضم العروض التجارة إلى أحد من النقدين في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بمعنى شخص مثلا عنده مثلا 20 مثقالا، عنده مثلا 15 مثقال من الذهب، وعنده مثلا من الفضة 500 أو نقول في الدراهم مثلا 180 درهم من الفضة، له بلغ نصاب الذهب وله بلغ نصاب الفضة، فيقولون يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قالوا لأنهما في حكم الجنس الواحد، في حكم الجنس الواحد، لأن مقاصدهما مقاصد من الذهب والفضة متفقة، مقاصد من التحلي، وزكاتهما متفقة، واجب فيهما ربع العشر، فهما بمثابة الجنس الواحد، فيضم أحدهما إلى الآخر. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة، بالأجزاء لا بالقيمة. كيف بالأجزاء لا بالقيمة؟ لو قلنا مثلا 10 مثاقيل و100 درهم، 10 مثاقيل و100 درهم، فعشرة المثاقيل أنسبها إلى النصاب نصف نصاب، و100 درهم أنسبها إلى النصاب الفضة نصف نصاب فضة، فنصف زائد نصف واحد. فهذا هو مقصودهم بأن أن أن أن الضم يكون بالأجزاء، يعني بنسبة كل منهما إلى نصابه، نسبة كل منهما إلى نصابه، ولا يضم بالقيمة. يعني مثلا بالقيمة يعني تقريبا 100 درهم يمكن ما يجي ولا مثقال، من الذهب الدرهم كما يجي قيمته ولا مثقال من الذهب. فلو قلنا يضم بالقيمة لقلنا لا يعني لا يجب النصاب ولا لا تجب الزكاة هنا. ولو أعطينا يعني قيمنا بالفضة لقلنا مثلا ممكن 100 درهم من الفضة وخمسة مثاقيل تساوي نصاب الفضة من 5 مثاقيل أو أقل من 5 مثاقيل تساوي 100 درهم فتأتي بنصاب الفضة. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن الضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة، وكذلك قيمة العروض تضم إلى كل منهما. يعني شخص مثلا عنده عروض تجارة، عروض تجارة لكن لا يبلغ النصاب، سيأتينا في عروض التجارة أن نصابها يقوم بالأحض للفقراء من الذهب أو الورق. فلو قال أحض الآن الفضة، فلو قلنا مثلا عروض التجارة التي عنده بعد تصفية اللي عليه من الديون ما يبلغ ولا مثلا 500 ريال، ما يبلغ ولا 500 ريال، فالعروض هنا لا زكاة فيها. لكن يقول عندي أموال، أنا عندي أموال خاصة ليست من التجارة، نقول تضمها إليها فتخرج زكاتها. وهذا مجمع عليه، ضم قيمة العروض إلى كل من النقدين، هذا مجمع عليه كما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يباح للذكر والأنثى من لبس الذهب والفضة، وهذه مسألة لا علاقة لها بالزكاة، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها استطرادا، ولكن ذكرها ليبني عليها ما بعدها، يبني عليها ما بعدها زكاة الحلي المباح والمحرم. فهو سيذكر فيما بعد أن الحلي المباح لا زكاة فيه، سيأتينا قيود له، وأن الحلي المحرم فيه الزكاة. طيب ما الحلي المباح وما الحلي المحرم؟ ذكرها هنا، فهو ذكرها استطرادا ليبني عليها ما بعدها. قال: يباح للذكر من الفضة، إذن عندنا النقدان الذهب والفضة، الأنثى يباح لها التحلي بما جرت العادة بلبسه، بما جرت العادة بلبسه ولو كان، لأن الشارع أباح لهن التحلي، أباح للنساء التحلي ولم يحدهن بحد معين، فحدهن بشيء في تحكم. طيب هذا النساء، إذا النساء ما جرى، لكن الذكر ما الذي يباح له؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يباح له من الفضة الخاتم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي على المذهب أنه يجوز للذكر أن يتحلى به، أن يتحلى به. أما قبيعة السيف حلية المنطقة هذه شيء لا يلبسه وإنما يعني يستعمله، لكن اللباس الخاتم فقط. قالوا: لأن الأصل منع الذكر من التحلي، فجاء النص بإباحة لبس الخاتم من الفضة لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث اتخذ خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، فقالوا لما كان كذلك أبحنا للذكر التحلي بالخاتم من الفضة، أبحنا للذكر التحلي بالخاتم من الفضة، ويبقى ما عداه على المنع، يبقى ما عداه على المنع. هذا المذهب عندنا. وهناك قول آخر في المذهب، وهو أن الأصل في الفضة للذكر الإباحة، ولا يحرم منه إلا ما جاء الدليل بتحريمه، إما كان تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار ونحو ذلك، ويقولون أن الأصل فيه الإباحة لأنه لم يأتي دليل خاص بالمنع من لبس الفضة، من الأثير الخاص بالمنع من لبس الفضة، وإنما الأصحاب أخذوه من أن الشارع أباح، يعني أن الذي أبيح له التحلي يعني بنصوص الشرع هي النساء، من المعروف التي هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ونحوها من النصوص. قال والذكر ليس من يعني أهل التحلي، فلذلك يقتصر بالتحلي من على ما جاء في النص، والذي جاء في النص الخاتم. وقلنا لكم القول الثاني أنه يباح له، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يمنع إلا ما جاء الدليل بمنعه. هذا قول في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وقبيعة السيف، قبيعة السيف يعني المقبض، مقبض السيف، هذا يجوز أن يكون فضة ويجوز أن يكون ذهبا كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا لأن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة كما ذكر ذلك أنس رضي الله تعالى. قال وحلية المنطقة، المنطقة هي الحزام الذي يجعل فيه النفقة، فيجوز أن يحليه، أن يحليه بالفضة. وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يحلون مناطقهم بالفضة. قال ونحوه، ونحو المنطقة كحلية الخوذة ما يلبسها الرأس ونحوه، فهذه يجوز أن تجعل من الفضة لأن في معنى حلية المنطقة. والأصحاب قصروا الجواز، جواز لبس الذكر واستعماله للفضة على ما ذكر هنا، والقول الثاني في المسألة، وحرموا ما عدا ذلك. والقول الثاني كما قلنا أن الأصل في الفضة الإباحة. قالوا من الذهب يحرم من نعم يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف لفعل عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان الحنيف رضي الله تعالى عنه، حيث كانت قبيعة سيفهم من الفضة. ورد أيضا أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة، لكن الحديث الوارد المرفوع في ذلك ضعيف. وقيده الإمام أحمد رحمه الله تعالى باليسير، اليسير يعني بد أن يكون يسيرا. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني هذا الشيء الثاني الذي يجوز للذكر أن يستعمله من الذهب وهو ما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، يعني وهم يستدلون بحديث عرفجة رضي الله تعالى عنه أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من الفضة فأنتن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب، اتخذ أنفا من الذهب. وهذا ليس خاصا بالأنف، لكن المؤلف ذكره مثالا، فنقول كل ما دعت الضرورة إلى استعمال الذهب فإنه يستعمل، فإنه يستعمل، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للذكر استعمال الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال الذهب على الذكور، حرم استعمال الذهب على الذكور، كذلك في عدة أحاديث. فلا يجوز للذكر استعمال الذهب إلا ما ورد النص باستعماله، وكذلك ما ورد فيه الضرورة، والضرورة تبيح المحظور، والضرورة تبيح المحظور. والنساء ذكرنا أنها ما جرت عادتها بلبسه فإنه يباح لها لبسه من الذهب أو الفضة. نعم. قال رحمه الله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة زكاة الحلي، وهذه مسألة طويلة وتكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا، خاصة المعاصرون يعني فيها عدة بحوث في هذه المسألة. الحلي الذي تلبسه المرأة سواء كان من الذهب أو الفضة هل فيه الزكاة أو لا زكاة فيه؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه أحيانا تجب فيه الزكاة وأحيانا لا تجب فيه الزكاة، فيقول لا تجب الزكاة في حلي النساء إذا كان الحلي، طبعا في حلي الذهب والفضة سواء كان لرجل أو امرأة، رجل من الفضة أو امرأة من الذهب والفضة، لا زكاة في الحلي إذا أعد للاستعمال أو أعد للعارية، يعني امرأة عندها ذهب تستعمله في المناسبات ونحن، أو عندها ذهب تعيره، تعيره من يحتاجه، فيقولون هنا لا زكاة فيه. طيب متى تجب فيه الزكاة؟ قالوا تجب الزكاة في الحلي إذا أعد للكرى، يعني للتأجير، إذا أعد للتأجير، عندها امرأة عندها حلي تؤجره من احتاجت إليه، أو أعد للنفقة، امرأة عندها حلي ما تستعمله لكن تقول إذا احتجت، متى ما احتجت سيولة أبيعه و يعني أستعمل نستعمل قيمته فيما أحتاجه، أو كان محرما، أو كان محرما، كان محرما مثل ذهب للرجال أو هو منصوب، هو لا يملكه على شكل صليب، على شكل صليب، على شكل حيوان من ذوات الأرواح ونحوها. فالمهم أنه يكون حلي محرم، فالحلي المحرم هذا فيه الزكاة. إذن الحلي إلى يعني بعض، يعني بعض المفتين يفتي، طبعا المفتي أحيانا يفتي على ما يسأل، يعني تجده لا يفصل، لأنه يفتي على حسب السؤال، فغالبا الأسئلة عن زكاة الحلي المستعمل، لكن يعني إذا أردت التفصيل المسألة فنقول الحلي، حلي النساء هل فيه زكاة أو لا؟ يعني الكلام عن المذهب، نقول على المذهب أنه لا زكاة فيه إذا أعد للاستعمال أو للعارية، أما إذا أعد للكراء للتأجير أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، أو كان محرما ففيه الزكاة. والقول بأن زكاة الحلي، أن الحلي المستعمل المعد للاستعمال لا زكاة فيه، هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهو قول المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، ومأثور عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد ورد عن 5 من الصحابة أنهم لا يجبون الزكاة في الحلي، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. ويستدلون على ذلك أن هذه أقوال الصحابة، ومن أصل الإمام أحمد رحمه الله الاستدلال بأقوال الصحابة، وأيضا يستدلون ببعض النصوص التي فيها أن الحلي ليس فيه زكاة، يعني بهذا النص ليس في الحلي زكاة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف عند الطبراني وغيره وهو ضعيف. والنصوص الواردة، يعني النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الحلي، النصوص الخاصة يعني في إيجاب الزكاة في الحلي أو في منع أو في عدم إيجابه لا يصح منها شيء، كما ذكره الترمذي وغيره رحمه الله. طيب قالوا ولأنه غير معد للنماء، والزكاة تكون فيما أعد للنماء. قالوا ولأن هذا مما تعم به البلوى، فهو منتشر عند النساء، والأصل أن في أن ما تعم به البلوى فلا بد أن يبين بيانا عاما، أن يبين بيان عام، يعني مو كل واحد. هذه مجمل أدلتين أو أقوى أدلتين في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن في الحلي، طبعا هذا القول كان هو السائد، قول بعدم الوجوب كان هو السائد، يعني في هذه البلاد، حتى أبرز القول الآخر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وإلا فقبل الشيخ بن باز رحمه الله كان السائد هو القول بعدم الوجوب، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وإن كان يختلف عن المذهب نوعا يسيرا، لكن يعني في الجملة قول الشيخ الإسلام ابن القيم والجمهور على أنه ليس في الحلي المستعمل زكاة. والقول الثاني في المسألة أن في الحلي المستعمل زكاة، أن في الحلي المستعمل زكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه يفتي الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. ويستدلون ببعض النصوص، أو يستدلون أولا بالعمومات الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، قالوا والحلي من الذهب، والحلي من الذهب، فمثل الآيات والذين يكنزون الذهب والفضة، وآية وحديث ما من صاحب ذهب والفضة وغيرهما، فيقولون إن هذه تشمل الحلي. وأيضا يستدلون بحديث صاحبة المسكتين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما، قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار، أو قال هما حسبك من النار. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو نص في المسألة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته، قالت لا، قال هما حسبك من النار. قالوا فهذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، وهما حلي مستعمل. لكن هذين الحديثين عد اختلف فيهما من العلماء من صحهما ومنهم من ضعفهما، وهذه أقوى أدلته. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أطال في هذه المسألة، وذكر أدلة القولين وأنواع الأدلة، وناقش هذه الأدلة، وخلص إلى يعني أن الأحوط إخراج الزكاة، الأحوط إخراج الزكاة. طيب، إذن الحلية المستعملة أو العارية، ذكرنا خلف فيه الحلية المعد للإجارة أو للنفقة أو كان محرما، هذا فيه الزكاة. قالوا لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل أن تجب الزكاة في الذهب، وإنما أخرج ما تقدم لمعد الاستعمال العارية لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحلي المحرم فيه الزكاة، قالوا لأن الوصف هذا وصف التحريم أزال سبب الرخصة، فهو إنما رخص له لأنه يستعمله استعمالا مباحا، فلما استعمله استعمالا محرما نقول هذا وصف التحريم أزال سبب الرخصة، فعاد إلى الأصل وهو وجوب الزكاة. في آية والذين يكنزون الذهب والفضة، ما عندي ترجيح، لكن الأحوط إخراجه، أي لكن أدلة كل قولين قوية، وإن كانت أدلة الجمهور يعني يبدو أنها أقوى، لكن يعني الأحوط إخراجه. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الرابع من الأموال الزكوية، وهي عروض التجارة. عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، موعد للبيع والشراء لأجل الربح، وقد دل على وجوب زكاة العروض الكتاب والسنة، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن السنة حديث سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة أو مما نعده للبيع. وهذا الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه، لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر رضي الله تعالى عنه أنه ألزم بأداء الزكاة، زكاة العروض، زكاة العروض، حيث قال لأحد التابعين، قال له: قومها، يعني تجارته، قومها ثم أدي زكاتها، قومها ثم أدي زكاتها. ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في العروض. طبعا الإجماع فيه خلاف، حقيقة فيه خلاف، لكن خلاف شاذ، ونقل بعضهم الإجماع عليه، لكن نقول الإجماع منقوض، لكنه على كل هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاب. أما بلوغ النصاب هذا شرط في كل الأموال الزكوية، لكن عندنا شرطان خاصان بزكاة العروض، وهي أن يملك هذه العروض بفعله، أن يملكها بفعله يعني باختياره، هذا لإخراج ما ملكها بغير اختياره ملكا قهريا، وهو الذي سيذكر المؤلف فيما بعد في قوله: فإن ملكها بإرث. فإذن بفعله يعني باختياره، سواء ببيع أو بقبول هبة، أو بمثلا امرأة ملكت عوض الصداق، فهذا كله ملك بالفعل. إذا ملكها بفعله بنية التجارة، بنية التجارة يعني النية هذه قارنت التملك، بنية التجارة عند التملك، فهنا وبلغت القيمة النصابة، فهنا تجب الزكاة. يعني مثلا شخص اشترى سيارة، اشترى سيارة، هنا إذن ملكها بفعله، ونوى من حين أن يشتريها أن يتاجر في السيارات، تاجر في السيارات، يبيع ويشتري في السيارات، فهنا نقول ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمة النصاب، هنا تزكى. طيب، نذكر مثالا لما لم تتوفر فيه الشروط. شخص ورث من أبيه مثلا مزرعة، ثم نواها للتجارة، أو مثلا ورث من أبيه سيارة ثم نواها للتجارة، سيتاجر بالسيارات، فهنا ما الذي اختل؟ ليس باختياره، فهذه لا زكاة فيها، إلا سنذكر متى تؤدى زكاة أو متى تجب فيها الزكاة. شخص اشترى سيارة لأجل أن يستعملها، ثم نوى فيما بعد أن يتاجر في السيارات، يبيع السيارة ويشتري، فهنا ما الذي اختل؟ ما نوى التجارة عند التملك. طيب، إذا توفر الشرطان، ملكها بفعله بنية التجارة، نقول خلاص الآن هنا وجبت عليك الزكاة وبلغت قيمتها نصابا، وجبت عليك الزكاة عند تمام الحول. طيب، إذا اختل أحد الشرطين، ملكها بالإرث مثلا من حين ورثها نوى التجارة، أو ملكها بفعله لكنه لم ينوي التجارة مباشرة، إنما نوى التجارة فيما بعد. فهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إنه لا تصير للتجارة بمجرد النية، لا تصير للتجارة بمجرد النية، لا بد أن يحدث مع النية شيء، يحدث مع النية شيئا. لا بد أن مثلا ملك بإرث سيارة، ملك بإرث ثم نوى التجارة، نقول مو من حين نويتها نبدأ بحساب الحول، انوي افعل شيئا، مثلا اعرض السيارة على الناس، أو شف كم تسوم السيارة، كم تسوم السيارة أعلن عن سير. هنا إذا اقترن بالنية فعل هنا نقول صارت للتجارة، إذا اقترن بالنية فعل صارت للتجارة. وكذلك المثال الثاني، لو أنه اشتراها لمجرد القنية ثم بعد ذلك نواها للتجارة، نواها للتجارة فيما بعد، فنقول مجرد النية لا ينقلها للتجارة، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا فعل فعلا، فعل فعلا مقارنا للنية، يعني مع النية يفعل فعلا. طيب قالوا بلغت قيمتها نصابا، وهذا قلنا شرط في كل الأموال الزكوية، زكى قيمتها، زكى قيمتها. هنا ذكر المؤلف أنه يزكي القيمة ولا يزكي العروض نفسه، يعني لا يخرج الزكاة من العروض. يعني مثلا شخص عنده محل يبيع أدوات غذائية، نقول لا يجوز أن تخرج الزكاة من الأدوات الغذائية، تخرج الزكاة من قيمتها، تخرج الزكاة من قيمتها. قالوا لأن القيمة هي محل الوجوب، لأن القيمة هي محل الوجوب، لأن النصاب معتبر بالقيمة، النصاب معتبر بالقيمة، ولا تجزي من العروض لتعلقها، لتعلق الزكاة بالقيمة. طبعا هذا هو المذهب، هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر في المذهب أنه يجزئ أن يخرج الزكاة من العروض، زكاة العروض يجزئ أن يخرجها من العروض، وهذا رواية في المذهب. قالوا لأن هذا هو الأصل، أن يخرج الزكاة من المال نفسه. طيب قال فإن ملكها بإرث، هنا سيذكر ما اختل في أحد الشرطين، ملكها بإرث، هنا اختل الشرط الأول وهو أن يملكها بفعله، فهو ملكها بغير فعله، يعني بغير اختيار، لأن الإرث هذا قهري، ملك قهري، يدخل ملك الإنسان بغير اختياره. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ملكها لنية القنية مثلا ثم نواها، نواها للتجارة، لم تصر لها، لم تصر لها يعني بمجرد النية، لا بد أن تقترن بالنية فعل. فإذا مثلا نواها، مثلا في واحد محرر نواها للتجارة لكن ما عرضها إلا مثلا في واحد ربيع الأول، نقول من واحد ربيع الأول تكون مالا زكويا، فتصبر سنة، من واحد ربيع الأول أصبر سنة إلى أن يحول عليها الحول ثم تزكيها. طيب واضح؟ العلة في ذلك ليس لا بد أن تقترن، نسينا العلة. هناك قاعدة، هناك قاعدة، وهي أن رجوع الشيء إلى أصله، رجوع الشيء إلى أصله يكفي فيه النية، وخروج الشيء عن أصله لا بد فيه مع النية من فعل، خروج الشيء عن أصله لا بد فيه من النية، مع النية من فعل. يعني مثلا لو أتينا للصلاة، الآن الأصل الإقامة أو السفر؟ الإقامة. طيب شخص نوى أن يسافر ولم يسافر بعد، فهل نقول بمجرد النية له أن يقصر؟ لا، فلا يقصر إلا إذا اقترن بالنية فعل، نوى ثم خرج، هنا يقصر، هنا يقصر، لأنه الآن خرج عن الأصل، فخرج عن الأصل لا تكفي فيه النية، لا بد مع النية من فعل. الزكاة هنا، الأصل في المال القنية وليس التجارة، فلا يكون للتجارة إذا ملك بفعله بنية التجارة، هنا تملك بفعله ونوى التجارة، فاقترنت النية بالفعل. لكن لو نواها للقنية، لو نواها القنية ثم فيما بعد قال سأنويها للتجارة، نقول الآن أنت نقلتها من الأصل إلى ما يخالف الأصل، فلا بد أن يقترن بالنية فعل. واضح؟ هذه القاعدة عندهم. قال رحمه الله: وتقر عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ويك ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض أنا على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تقيم أو بما تقوم العروض، قال تقوم بالأحظ، تقوم بالأحظ للفقراء من عين يعني من ذهب أو ورق يعني من فضة. قال لأن هذا هو الأحوط، أن هذا هو الأحوط وفيه الحظ للفقراء، أن هذا هو الأحوط وفيه الحظ للفقراء. قال لأنه يعني هو المتيقن أنك تخرج الزكاة وينظر لمصلحة الفقير، ينظر لمصلحة الفقير. فلو مثلا عندنا الآن لو أردنا أن نقيم أو نقوم الذهب كم يساوي، نصاب الذهب كم يساوي بالريال، نصاب الفضة كم يساوي بالريال، طبعا إذا أردت أن تقوم تنظر في يوم وجوب الزكاة كم يساوي جرام الذهب، كم يساوي جرام الذهب. لو قالوا مثلا يساوي مثلا لو قلنا مثلا 150 ريال جرام الذهب، أضرب 150 في 85، أضرب 150 في 85 هذا يطلع نصاب الذهب، يعني يمكن يطلع 12,000 أو يزيد قليلا. طيب نصاب الفضة 595 أضربها في سعر الجرام، سعر الفضة ترى يمكن نساوي ريالين 3 ريال، نسم 595 تضربها كل بثلاث ريال مثلا، زين يساوي تقريبا 1700 وكسور. هذا يعني الفرق شاسع بين 1700 وبين 12 وكسور. فالأحاضر للفقراء تقديرها بالفضة، لكن لو جاء وقت وكانت الفضة، كان الذهب كاسد والفضة هي الغالية، فنقول يقومها بالذهب. فنقول إذن يقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني إذا جاء يقوم يقومها بسعر يومها، لا يقول أنا اشتريت مثلا هذه السلعة اللي في المحل اشتريتها بخمسين ألف إذن سأزكيها قيمة 50,000، لا، نقول لو بعتها اليوم كم تتبيعها سعر السوق هذا اليوم كم تتبيعها، أحيانا يكون 40,000 أحيانا يكون 60,000. أرض مثلا اشتراها، أرض اشتراها مثلا 200,000 في واحد محرم عام 38، جاء واحد محرم عام 39 كم قيمتها، قد تكون ثبتت قد تكون أقل قد تكون أكثر. أنت لا تنظر القيمة التي اشتريتها به، لكن انظر قيمتها وقت وجوب الزكاة. طيب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يبدأ الحول، متى يبدأ الحول. نقول يقوم عند الحول، يشترط في زكاة عروض التجارة حول الحول. متى يبدأ الحول، متى يبدأ الحول. نقول طبعا سنخالف ترتيب المؤلف، نقول هذا عرض التجارة الذي اشتراه، إذا اشتراه بنية التجارة، من حين اشتراه ناويا به التجارة، فحوله حول المال الأصلي، حول المال الأصلي. فنقول شخص مثلا زكاته كل سنة في رمضان، جاء في ذي الحجة و اشترى من المال الذي عنده اشترى شيء للتجارة أو فتح محل تجاري في ذي الحجة، متى يؤدي زكاته؟ في رمضان. في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن هنا الذي قال اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض بنى على حوله، بنى على حوله، فهو اشترى عرضا بنصاب من أثمان اللي ذهب أو فضة أو بنصاب من عروض، عروض آخر، فإنه يبني على حوله. فيقولون الذهب والفضة والعروض هذه في حكم الجنس الواحد، في حكم الجنس الواحد. طيب هذا إذا اشتراه بنية التجارة، حين اشتراه هو بالتجارة. طيب إذا اشتراه للقنية، زين اشترى القنية مثلا في واحد محرم، ثم في واحد ربيع الأول نواه للتجارة، نوى وفعل، مثلا عرض السيارة على المعارض شاف كم قيمتها، فنقول يبدأ الحول من حين النية المقترنة بالفعل، يبدأ الحول من حين النية المقترنة بالفعل، ولا يبدأ الحول من حين الشراء ولا من حين تملك المال الأصلي. فنقول طبعا إذا أراد أن يقدمها ما في إشكال، لكن الواجب فيه أن يؤدي زكاتها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. طيب لو أنه أبدل السائمة بعروض، السائمة يعني مثلا عنده إبل تسوم في المرعى وتبادل هو وشخص بمثلا سيارات، هو اشترى سيارات لكي يتاجر فيها وهذا أخذ السائمة، فهل يبني على حول السائمة أو لا؟ لا، لا يبني، لاختلاف الجنس، اختلاف الجنس، فجنسهما مختلف، فلا يبني، فلا يبني، إذن يكون حولها مستقلا. وهذه سابقا تكلمنا عنها في لما تكلم مالك رحمه الله إن أبدل نصابا بعروض ونحوه، فذكرنا أن الإبدال إذا كان من جنس المال أو في حكمه فإنه يكمل الحول، وإذا كان من غير جنس ولا حكمه فإنه يستأنف حولا جديدا. نعم نعم. بالنسبة قول لأنه الأحوط، أنه الأحوط. هناك قول آخر في النظر إلى حظ الغني، قول لوجود بعض النصوص التي نظر فيها إلى حظ الغني، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم ونحوها، فقال ينظر إلى حظ الغني، هذا قول في المسألة. لكن المذهب عندنا وهو المفتى به عند مشايخنا أنه ينظر إلى الأحض للفقير لأنه الأحوط. نعم. شكرا. نعم. الشخص عنده محل يبيع فيه أجهزة، المحل يقومون ب500,000، نعم، لكن المحل فيه ضرائب اشتراها من الموزع نفسه بالآجار، وأيضا اللي مثلا ما يمشي في المحل يرجع الموزع، كيف نحسب زكاة؟ هنا يعني عنده في شيء له شيء عليه، له السلع كلها هذه له، هذا صاحب المحل، صاحب المحل نعم، لكن وعليه ديون هذه الأجل، فعلى الخلاف السابق الذي ذكرنا في الدين هل يخصم أو لا يخصم، أو يخصم إذا كان حال، فنقول على المذهب عندنا أنه يخصم مطلقا، فيخصم الأجل هذه ويعني يقوم شيء قيمة السلعة هذه التي يبيعها، لو قلنا مثلا قيمتها على ما ذكرنا مثلا 500,000، الديون التي عليه لو قلنا أنها 100,000 خلاص يزكي 400,000، والأشياء اللي رجحهم وزعهم إلى الآن ما رجعها، هي في ملكه، هي في ملكه يزكيها. نعم قال رحمه الله. بس المحلات عندنا، المحل يشتمل على أشياء تباع وأشياء لا تباع. مثلا عنده جهاز الحاسب الذي تطلع من فواتيره ما يباع، عنده مثلا ثلاجات هذه لا تباع، فنقول الذي يزكي الذي يقومه هو الأشياء التي تباع. الأشياء التي لا تباع مثلا عنده مكيف في المحل، عنده إيه اللي لم تعد التجارة، عنده الجهاز الحاسب، عنده مكتب في المحل، هذه التي لا تباع هذه لا يقومها، إنما يقوم فقط التي تباع. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. حسنت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صنف آخر من أصناف الزكاة، وهي الزكاة المتعلقة بالبدن. عندنا الأنواع الماضية الزكاة متعلقة بالمال، هذه زكاة متعلقة بالبدن، فهي عن كل نفس وتتبع يعني الشخص في مكان، يعني ما أين يخرجها في المكان الذي هو فيه. أما زكاة المال فإن الأفضل إخراجها في المكان الذي يوجد فيه ماله. قال: زكاة الفطر، وهي التي تشرع بسبب الفطر من رمضان، بسبب الفطر من رمضان. قال: تجب على كل مسلم، إذن هي واجبة، هي واجبة. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. تجب على كل مسلم، إذن القيد الأول أنه يكون مسلما، والقيد الثاني أن يفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوته وعياله وحوائجه الأصلية. إذن هذا هو حد الغني في زكاة الفطر، حد الغني في زكاة الفطر، وغير حد الغني في زكاة المال. حد الغني في زكاة الفطر هو من يفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، فهذا تجب عليه الزكاة. فإذا يعني كان مثلا قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مثلا يكفيهم، مثلا لو قلنا مثلا 3 أصواع من الطعام، وهو عنده 5 أصواع أو عنده 10 أصواع، مثلا عنده مجموعة الأولاد عنده 10 أصواع، فهنا فضل له أكثر من صاع، أكثر من صاع، فهنا تجب عليه زكاة الفطر عن قوته، يعني لابد أن يراعي قوته وقوت عياله، يعني من تلزمه نفقته وحوائجه الأصلية. لأن لو كان شخص ما عنده صاع زائد لكن عنده أشياء يستطيع أن يبيعها ويشتري طعاما زائدا، فنقول نعم تبيعها، لكن يقول هذه حوائج أصلية، يعني مثلا عنده سيارة، عنده مثلا ملابس يحتاجها، فهذه نقول لا تبيعها لأن هذه حوائج أصلية. لكن عنده مثلا، وذكروا من ضمن حوائج أصلية كتب العلم، كتب العلم من الحوائج الأصلية، فإنه لا يبيعها. لكن شخص عنده نسختان من كتاب، نسختان من كتاب، فنقول نسخة ثانية زائدة الحاجة فتبيعها، وهكذا. عنده ملابس أكثر من حاجته فنقول يبيع ما زاد عن حاجته ويشتري به طعاما لكي يتصدق به زكاة الفطر. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. زكاة المال تقدم أنه يمنعها الدين على المذهب. هنا زكاة الفطر لأنها متعلقة بالبدن قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني إلا إذا كان الدائن يطالب المدين، الآن يطالبه يقول سددني ديني، فهنا نقول إذن سدده ثم تصدق إذا وجدت شيئا، تصدق إذا وجدت شيئا فائدة. قالوا فإذا طلبه يقدم الدين، لأن الزكاة واجبة مواساة، الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم، قضاء الدين أهم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، العباد مبنية على المشاحة. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الواجب على الشخص أن يخرجه. يخرج عن نفسه فقط؟ لا، يقول يخرج عن نفسه وعمن يمونه، وعمن يمون يعني من تلزمه نفقته ومن ينفق عليهم، من ينفق عليهم. ويستدلون بحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون، هذا حديث فيه ضعف، هذا حديث فيه ضعف، لكن ورد عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن عياله، وعن عياله. وهي متوجهة، الوجوب متوجه على الكل، متوجه على الكل يعني على الأب وأولاده، لكن الأب متوجه عليه أن يتحمل الزكاة عن من تحت يديه ممن ينفق عليهم، عمن تحت يديه ممن ينفق عليه، وإلا فهي توجهها على الكل أصالة، وعلى الأب تحملا عنه، وعلى الأب تحملا عنه. قال وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، ولو شهر رمضان، لو كان شخص تبرع بنفقة شخص، يعني مثلا عنده يتيم كفله وأتى به في البيت وينفق عليه، وينفق عليه من مما ينفق على أولاده، فهنا تحقق فيه أنه يمونه. قالوا إذا كان يمونه شهر رمضان فإنه يخرج الزكاة عنه، أما إذا كان يمون جزءا من الشهر، وقال جزءا من الشهر، فإنه لا تلزمه زكاته، لا تلزم، إن أخرجها إن تطوع بها فلا بأس. قال فإن عجز عن البعض، إن عجز عن البعض بدأ بنفسه. هنا يقول هو واجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن يموت. طيب عجز البعض، ما يستطيع أن يخرج عن الكل، يقول يبدأ بالترتيب الأولى، فالأولى نفسه. الحديث ابدأ بنفسك ثم بمنت. ثم امرأته تقدم على غيرها، لأن نفقة المرأة واجبة مطلقا، سواء كان موسرا أو معسرا. ثم رقيقه أيضا لوجوب نفقته على سيده، ثم أمه، ثم أبيه. أمه لأنه حق بالبر، هذه نفقة وإحسان، والإحسان على الأم مقدم على إحسان الأب، ثم الأب، ثم الولد لأنه أقرب من غيره، ثم عاد الأقرب في ميراث. قال والعبد بين شركاء عليه صار، يعني عبد يملكه مجموعة من الشركاء بين ثلاثة أو بين اثنين، فهؤلاء كل شخص يخرج جزءا من الصاع، يعني يشتركون في إخراج صاع عن هذا العبد. قال ويستحب إخراجه عن الجنين، يستحب إخراجه عن الجنين لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث أخرج عن الجنين، حيث يعني رويا جاء عنه الإخراج عن الجنين. وقيده بعض العلماء رحمه من الأصحاب بما إذا كان قد نفخت فيه الروح، لأنه يكون هنا إنسانا، أما قبل نفخ الروح فإنه لا يكون إنسانا. هذا قيده بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو الذي اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال: ولا تجب لناشز، الناشز هي المرأة التي عصت زوجها، ناشز هي المرأة التي عصت زوجها وترفعت عليه فتكون ناشزا، ولا تلزمه نفقتها حال نشوزها، تسقط نفقتها حال النشوز كما سيأتينا إن شاء الله في باب النكاح. فهنا إذا كانت ناشز فإنه لا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، إن زكاة الفطر تابعة للنفقة وهو لا تلزمه نفقتها. قال: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. يعني الشخص مثلا ابن تلزم الزكاة على أبيه، فهو قال سأخرجها عن نفسي، خرج عن نفسي بغير أن من غير أن يستأذن أبيه. قال: تجزئ. لماذا؟ لأنها متوجهة عليه أصالة، متوجهة عليه أصالة، وإنما توجهت على الأب تحملا فهو أخرجها عن نفسه فإنها تجزئ. نعم. قال رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوجوب ووقت الاستحباب ووقت الكراهة ووقت التحريم. قال: وقت الوجوب لغروب شمس ليلة الفطر، يعني غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غرب آخر شمس آخر يوم من رمضان هنا دخل وقت الوجوب. طيب وش يترتب على وقت الوجوب؟ طبعا ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الزكاة وجبت بسبب الفطر، وأول وقت يحصل به الفطر من جميع رمضان وغروب الشمس من ليلة العيد، فقالوا هذا هو وقت الوجوب. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قالوا: يترتب على ذلك أن من كان موجودا، أو نقول أن من كان واجبا، يعني تحقق فيه شرط الوجوب اللي هو الإسلام، اللي ذكرنا شرطين أولات اللي في أول الإسلام والغنى اللي هو يفضل له يوم العيد ليلة توصاع، تحقق فيه الشرطان في وقت الوجوب، تحقق فيه الشرطان في وقت الوجوب فإنها تلزمه. لم يتحقق فيه الشرطان في وقت الوجوب وإنما تحقق فيما بعد فإنها لا تلزمه. بمعنى شخص مثلا يعني مثلا من فقير بدأ الناس يتصدقون على صدقة الفطر قبل العيد يوم أو يومين، يوم غربت الشمس ليلة العيد أثر عنده مثلا 20 صاع من الرز، أقول هنا الآن فضل له يوم العيد وليلته صاع، وإلا قبل العيد بيوم أو يومين ما كان عنده شيء، فنقول هذا تجب عليه زكاة الفطر. طيب شخص أسلم قبيل الغروب، قبيل غروب الشمس ليلة العيد، فهو تجب عليه زكاة الفطر. أسلم بعد الغروب لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. شخص ولد له قبل الغروب يجب أن يخرج عنه الزكاة، ولد له بعد الغروب لا يجب، لكن يستحب لأنه كان جنينا، لكن لا يجب. فشخص عقد على امرأة، عقد على امرأة قبل أو مثلا دخل بزوجته قبل الغروب، يعني دخل بزوجته قبل الغروب، فهنا تجب. دخل بها بعد الغروب لا تجب عليه، تجب على من كان يعول زوجته. فهذه هذا هو السبب أو ثمرة الخلاف في ذا، أو ثمرة التحديد بالغروب. طيب مات قبل الغروب لا تجب، مات بعد الغروب تجب. طيب قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، هذا وقت الجواز، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه يجوز إخراجها، يعني مثلا يوم 30، يوم 29، يوم 28 لو افترضنا أن رمضان لم يتم، أن رمضان لم يتم. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعني من فعل الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في بعض الروايات أو ثلاثة أيام، أو ثلاثة أيام، لكن معتمد عند الأصحاب أنه يومين، أنه يومان. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يوم العيد قبل الصلاة أفضل. لحديث ابن عمر كانوا يؤدونها قبل العيد، يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. قال تكره في باقيه، تكره في باقيه، يعني بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد فهي مكروهة، يعني في يوم العيد بعد الصلاة مكروهة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. ف يعني كونه فرق بينهما دل على أنها مكروهة. قال ويقضيها بعد يومه آثما، يعني لو ما أخرجها يوم العيد متعمدا فإنه يأثم، إنه يأثم لمخالفته. ما جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وفي الحديث طهرة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. قال ويقضيها كسائر الديون، يعني دين في ذمته فيقضيها. وهذا قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى أنها تقضى بعد يوم العيد. نعم. قال رحمه الله فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو إقت، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا ذكر الواجب، القدر الواجب في زكاة الفطر ومما تخرج. القدر الواجب صاع، قدر الواجب صاع كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره أنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام أو صاعا من أكل. قال صاع، ثم ذكر مما تخرج بر شعير أو الدقيق والسويق، أي دقيق البر ودقيق الشعير أو ودقيق الشعير وسوق البر وسوق الشعير، أو تمر أو زبيب أو أكل. هذه الأصناف الخمسة وردت في حديث أبي سعيد. المذهب عندنا أنه لا بد أن يخرج من أحد هذه الخمسة، ولا يعدل عنها إلا إذا عدمت، إلا إذا عدمت. لذلك قال المؤلف رحمه الله فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فيقولون لا يعدل إلى الخمسة، لا يعدل عن الخمسة إلا إذا عدمت. قالوا لأنها منصوص عليها، والعدول عنها عدول عن المنصوص. والقول الثاني في المسألة هو عليه العمل، أنه يعدل عنها إلى غالب قوت البلد، إلى غالب قوت البلد. يعني لو كان قوت البلد من غير هذه الخمسة، غالب قوت البلد من غير هذه الخمسة، فإنه يخرج منه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام، قوله من طعام، الأصحاب فسروا بالبر، ومن العلماء من فسره بأنه طعام أهل البلد، يعني ما يقتاتونه. وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، يعني أنه يخرج من قوت البلد ولو وجدت هذه الخمسة، وعليه العمل، عليه العمل. قال أجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز، يعني لا يجوز أن يخرج شيئا معيبا، لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يخرج الخبز لأنه ليس قوتا. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعني عندنا المخرج صاع، المخرج صاع، الصاع هذا يجوز أن يقسمه على الجماعة، يعني يعطي هؤلاء نصف صاع أو ربع صاع، وهؤلاء ربع صاع، ربع صاع، ما فيش كان، المهم أن يكتمل عنه صاع. ويجوز أن يعطي الواحد عدة أصواع، يعني مثلا هو وأهل بيته مثلا خمسة، يروح تصدق على فقير واحد بخمسة أصواع، ما فيش كان، لا يلزم أن يعطي لكل فقير صاعا واحدا. وذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن الواجب من الكفارة، يعني في الإطعام الكفارات ونحوها وزكاة الفطر، أنها تختلف باختلاف، أو أنها على ثلاثة أصناف، أنها على ثلاثة أصناف. أحيانا يقدر الدافع والمدفوع إليه، الدافع والمدفوع إليه، وهذا في فدية، فدية الأذى، قدر، قدر، قلنا الدافع والمدفوع إليه، لا، يقدر المدفوع والمدفوع إليه. فدية الأذى قدرت بالإطعام كم؟ ها؟ ستة مساكين. كم يعطي كل مسكين؟ نصف صاع. إذا قدر المدفوع اللي هو نصف صاع لكل مسكين، وقدر عدد المساكين ستة مساكين، فلا يقول سأعطي الثلاثة أصواع لمسكين واحد، لا، نقول لا بد ثلاثة أصواع تعطيها ستة مساكين، كل مسكين تعطيه نصف صاع. طيب هذا الصفة. وأحيانا يقدر المدفوع دون المدفوع إليه، كما في الزكاة الفطر، قدر مدفوع صاع، لم يقدر المدفوع إليه، فأنت بالخيار تعطي الصاع لشخص واحد، أو تقسمه بين عدة أشخاص، أو تعطي الشخص واحد أكثر من صاع. وأحيانا يقدر المدفوع إليه، الصنف الثالث، يقدر المدفوع إليه دون المدفوع، مثل إطعام 60 مسكينا، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماعة في نهار رمضان، أو إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، فهذا قدر المدفوع إليه ولم يقدر المدفوع. الحنابلة عندنا أنه إذا لم يقدر المدفوع يقولون يدفع نصف صاع من غير البر، أو مد من البر، يعني ربع صاع مد من البر، أو نصف صاع من غيره، هذه القاعدة عندنا. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال أنه لا يقدر بشيء، وإنما يدفع ما يشبع المسكين الواحد، ما يشبع المسكين الواحد، أو ما يكفي للمسكين الواحد. فهما قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. فهذه هي أصناف الإطعام أو الواجب في الإطعام، أحيانا يقدر المدفوع والمدفوع إليه كما في فدية الأذى، وأحيانا فتتقيد بالمدفوع والمدفوع إليه، وأحيانا يقدر المدفوع دون المدفوع إليه كما في زكاة الفطر، فتتقيد بالمدفوع ولا تتقيد بالمدفوع إليه، وأحيانا يقدر المدفوع إليه دون المدفوع، فتتقيد بالمدفوع إليه، أنا بد أن تكمل 60 مسكين، تكمل 10 مساكين، لكن لا تكرر، يعني أنا مسكين واحد تكرر عليه عدة إطعامات، لكن لا تتقيد بالمدفوع، المدفوع حسب ما يشبعه، أو على القول الثاني أنه المدفوع نصف صاع من غير البر أو مدا من البر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا أحسن الله عليك، زكاة الفطر أحيانا بعض الأشخاص يخرجها إلى قريب له يقول أخرجها عني، فيذهب العيد وهم يوكل، يعني يوكل، لكن هذا الوكيل ما أخرجها سبب من الأسباب، هل تجزى؟ إيه، إحنا نسينا إذا لم يخرجها يوم العيد نسيانا، لم يخرجها يوم العيد نسيانا، سواء هو نسي أو وكل أحد ونسي هذا الشخص، فنقول يقضيها بعد يوم العيد ولا يأثم، يعني قول المؤلف يقضيها بعد يومه آثما، هذا إذا أخرها متعمدا، لكن إذا أخرها نسيانا فيقضيها متى ما ذكرها ولا يثم عليه وتجزئه. هل هو يلزمه نفقتها؟ إيه، لكن لازم، يعني لو ما أعطاه قال أنا أجيب كيف أعطيك راتبك؟ نعم أنا ما أعطيك أكل وشرب، أنت تصرف، فهل يأثم بذلك؟ نعم. إذا لا تلزمه نفقتها، على المذهب إذا تبرع بنفقتها طيلة الشهر فإنه يخرج زكاته، لكن لو لم يتبرع بنفقته كان ما عندي إلا الأجرة، عندك غرفة كذا، لكن أكل وشرب أنت تصرف، أنت عندك أموال واشتري بها، فهنا لا يلزمه نفقة لا زكاة الفطر، إن أخرجها من عنده إحسانا ما في إشكال، لكن إن قال لا ما نبغيها لا يأثم بذلك. في حال إخراجه إذا كان سيخرجها وهي لا تلزمه، نعم يستأذنها، لأن الوجوب متوجه إليه، أخبرها أنه سيخرجها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله الأسبوع الجاي المغرب العشاء. طيب أنتم يعني قد يكون الاثنين قد يكون الثاني، ما سويتم الثاني؟